الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة مع مادة الفيزياء. النهاردة إن شاء الله هنكمل ليزر الهيليوم والنيون، كان فاضل جزئية صغيرة وبعدين هنبدأ في فصل 15 بإذن الله. نسمي الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. وقبل ما اشتغل هحكي قصة صغيرة كده. كان صديق لي راكب مع سواق تاكس، وبعدين سواق التاكس أخطأ في الطريق واضطر ياخد لفة زيادة عن الطريق شوية، فسواق التاكس بص عند على العداد قبل ما ياخد اللفة دي، فالعداد عمل 18 جنيه. بعد ما كمل اللفة ورجع لنفس النقطة العداد عمل 22 جنيه. في آخر الخط خالص سواق التاكس أصر يخصم من الأجرة 5 جنيه. بحكي الحدوتة دي عشان سواق التاكس ده قد إيه هو حريص على إن فلوسه تبقى حلال. طيب أنا بقول القصة دي ليه؟ عشان أنت طالب ثانوية عامة دلوقتي بتحط الأساس بتاع مستقبلك كله، فاحرص ان هو يكون حلال، وعاهد ربنا واقسم من دلوقتي ان انت مش هتغش في الامتحان. ان شاء الله ربنا هيبدل خوفك امن باذن الله. انا مش عايز اطول في القصص، هنشتغل على طول. سمي الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ليزر الهيليوم والنيون ده اللي كان فاضل، ليزر الهيليوم والنيون هنقسمه كده واحنا بنذاكر. اول حاجه تركيب، وبعدين خطوات العمل. لما اقول لك في الامتحان اشرح تركيب ليزر الهيليوم والنيون، انت لو بصيت في كتاب الوزاره هتلاقي الموضوع محدد تماما. ليزر هيليوم نيون، في أول حاجة عندي وسط فعال أوصفه بدقة، وعندي مصدر الطاقة، وعندي التجويف الرنيني. الوسط الفعال ليزر الهيليوم والنيون، الحكاية هتقول إيه بقى؟ إيه الوسط الفعال؟ خليط من غازي الهيليوم والنيون بنسبة 10 هيليوم لواحد نيون. ماشي، هيتحط فين؟ داخل أنبوبة من زجاج الكوارتز. ماشي، هيتحط قد إيه؟ تحت ضغط منخفض جداً، 1/100 ملي متر زئبق، تحت ضغط 6/10 ملي متر زئبق. طيب نقول تاني معلش، خليط من غازي الهيليوم والنيون في أنبوبة من زجاج الكوارتز، ماشي، تحت ضغط 6/10 ملي متر زئبق. ده بالنسبة لي الوسط الفعال. بس أنا عايز أوصل لنقطة إيه؟ هو ليه أنت هتقول تحت ضغط 6/10 ملي متر زئبق؟ ليه يذكر الضغط؟ الغازات لما تيجي تحطها في إناء غير السوائل، يعني السائل لما أجي أحطه في إناء أتكلم بالحجم أو الكتلة، يعني مثلا هحط في الإناء ده 5 لتر 10 لتر، إنما الغاز لما أجي أحطه في إناء لازم أقول الضغط، زي مثلا لما أنفخ كاوتش العربية أقول 30 بار. طيب أنت هتحط غاز داخل أنبوبة زجاج الكوارتز تحت ضغط كام؟ 6/10 ملي متر زئبق. طب الضغط ده ضغط منخفض مش مرتفع، طب هو ضغط الجوي أصلا كام؟ 760 ملي زئبق. طب ليه الضغط اللي انت هتحطه هيبقى منخفض كده؟ لان هيعتمد على اثارة الذرات بتمرير الكهرباء خلال الغاز. طيب هي الكهرباء اصلا عشان تمشي خلال الغاز لازم الغاز ده تبقى مقاومته قليلة، طب عشان تبقى مقاومته قليلة بخفف ضغطه. ماشي، يبقى اخر مرة الوسط الفعال خليط من غازي الهيليوم والنيون بنسبة 10 هيليوم لواحد نيون تحت ضغط 6/10 ملي متر زئبق. طيب ده كان الوسط الفعال. في سؤال في الحتة دي، علل يوضع الهيليوم مع النيون، مش معنى الهيليوم مع النيون. الإجابة نظرا لتقارب قيم مستويات الإثارة شبه المستقرة في كل منهما. طيب السؤال اللي بعديه، مصدر الطاقة اللي انت هتعتمد عليه في ليزر هيليوم والنيون، مصدر الطاقة هيكون طاقة كهربية ممكن تبقى مترددة ذات تردد عالي جدا بيسموها ترددات راديوية، أو بفرق جهد مستمر عالي جدا. طيب يبقى ده كده الوسط الفعال ومصدر الطاقة. بعد كده التجويف الرنيني في حالة ليزر هيليوم والنيون بيبقى زوج من المرآة خارج الأنبوبة، مرآة منفذة أو مرآة شبه منفذة ومرآة عاكسة. مرآة شبه المنفذة معامل انعكاسها 98% والعاكسة 99.5%. ماشي، يبقى أنا دلوقتي شرحت تركيب ليزر هيليوم والنيون. أما عن الخطوات، صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، أنا بشغل مصدر الطاقة اللي هو الطاقة الكهربية، تثار ذرات مين بقى؟ تثار ذرات الهيليوم. لما تثار ذرات الهيليوم تصطدم ذرات الهيليوم بذرات النيون تصادم غير مرن، تصادم غير مرن، فتعطيها أغلب طاقتها فتثار ذرات النيون، ثم تتجمع ذرات النيون في مستوى الإثارة شبه المستقر. يبقى الخطوات بالراحة كده، شغلنا مصدر الطاقة الكهربية، أثيرت ذرات الهيليوم، ذرات الهيليوم المثارة اصطدمت بذرات النيون غير المسارة وسيرت ذرات النيون، ثم تجمعت ذرات النيون في مستوى الإثارة شبه المستقر لها. يعني إيه؟ ذرات النيون لما أثيرت هي عندها مستوى إثارة شبه مستقر، تجمعت فيه يعني أصبحت أغلب ذرات النيون في هذا المستوى، فتحقق فيها وضع الإسكان المعكوس في ذرات النيون. طب لما ذرات النيون تحقق فيها وضع الإسكان المعكوس، أقدم مجموعة من ذرتها أثيرت يحدث لها انبعاث تلقائي، وبعدين فتخرج منها الفوتونات. طيب في أنهي اتجاه؟ في الاتجاهات العشوائية. اللي هيخرج في اتجاه جانبي من الأنبوبة هيخرج من الأنبوبة. طب واللي هيتحرك موازي المحور الأنبوبة ويصطدم بذرات مثارة لم ينقضي زمن إثارتها بعد، هيستحث هذه الذرات على التخلص من طاقة إثارتها ويحدث الانبعاث المستحس. تمام. ويزداد عدد الفوتونات في الاتجاه الموازي المحور الأنبوبة عن طريق الانعكاسات المتتالية بين جزئي التجويف الرنيني، ولما يتضخم العدد جدا يخرج جزء من هذه الفوتونات من المرآة شبه المنفذة. وبعدين فاضل نقطتين نعلق عليهم. ذرة الهيليوم اللي أعطت طاقتها لذرة النيون بعد قليل تتخلص مما تبقى معها من طاقة بصور أخرى من الفوتونات، ثم تعود للمستوى الأرضي وتثار مرة أخرى بالطاقة الكهربية. أما ذرة النيون اللي حدثت لها انبعاث مستحس هيحصل لها برضو بعد كده هتتخلص من باقي طاقتها، تعود للمستوى الأرضي ثم تثار مرة أخرى بتصادمها مع ذرات الهيليوم. طيب وانت بتذاكر الليزر، الليزر ده من الفصول اللي هي تقدر تلمها كويس جدا، تحطه سين وجيم كده، الجزئية بتاعت ليزر هيليوم والنيون، هو انت تقسمها زي ما انا قلت كده، التركيب وبعدين الخطوات. طب الخطوات هل هو لو بصيت في الكتاب هتلاقيهم 10 خطوات او اكتر؟ انا هقعد اشرح ده كله؟ والله كل شيء وارد، بس هو غالبا بيحصل انه بيقول لك اشرح لي دور ذرات الهيليوم او اشرح لي دور ذرات النيون. فوانت بتذاكر ومقسم ال10 خطوات دول تكتب مثلا جنب 2 و3 و4 مثلا ده دور ذرات الهيليوم، جنب الباقي يبقى ده دور ذرات النيون. يبقى انت دلوقتي تكون مركز وانت بتقسم الكلام دوت وحافظ بالعدد، ما تكتبش عشوائي، تمام، عشان تكون الاجابه مركزه. طيب عندي بعد كده تطبيقات الليزر. تطبيقات الليزر كتيرة قوي، بس احنا هناخد منها التصوير المجسم بس. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. التصوير المجسم له عندي مقدمة واحنا بنشرحه هنقول كلمة التطور وفرق التطور وفرق المسير. عايز اعرف يعني ايه طور ويعني ايه مسير وايه علاقة فرق التطور بفرق المسير. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة لو انا عندي موجة وبصينا للنقطة دي كده وسألناها ايه طورك، هتقول الطور بتاعي مثلا اعلى من موضع السكون ب3 سنتي واتجاه حركتي لاسفل وسرعتي اللحظية كذا. ده مفكوك كلمة طور، يعني انت عايز تقول ان الطور هو الموضع، تمام، والاتجاه والسرعة عند لحظة معينة. طيب النقطة دي كمان ودي لهم نفس الطور، يبقى كلمة الطور الموضع والاتجاه والسرعة عند لحظة معينة. طيب وبعدين النقطة دي والنقطة دي برضو لهم نفس الطور، ماشي، يبقى دي كلمة طور. كلمة مسير في حاجة عندنا اسمها فرق المسير. فرق المسير يساوي كلمة المسير دي يعني المسار، يعني المشوار. يعني ايه؟ يعني موجة مسابقة موجة، موجة مسابقة موجة، بواحد طول موجي باتنين طول موجي. ففرق المسير عادة بيبقى اللغة بتاعته ان لمدة. يبقى اقول تاني كده معلش، فرق المسير بيبقى عدد من الاطوال الموجية، ده هنا عدد الموجات. يعني مثلا يبقى الموجة اللي فوق مسابقة الموجة اللي تحت بواحد لندا، فرق المسير بتاعهم واحد لندا، ماشي. يبقى فرق المسير خلاص عرفنا ان هو ان لندا، حيث لندا دي طول الموجة والان دي عدد الموجات الفارقة، ماشي. في حاجة بقى اسمها فرق التور. ايه فرق التور ده بقى؟ صلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فرق التور بيبقى برضو حاصل بين موجتين. يعني مثلا لو انا ماسك كشاف وكشاف زي بعض بالظبط، تمام، واسقطتهم على حائط والضوء اللي خارج منهم زي بعض بالظبط، فلحظة وصول قمة، ما هو الضوء موجات مستعرضة، لحظة وصول قمة من الشعاع دوت هيوصل معها قمة تانية من الشعاع الآخر. طيب يبقى هنا الشعاعين وصلوا بنفس الطور. طيب تمام، لو رجعت شعاع لورا شوية، يعني مصدر ضوء رجعت ورا شوية بمقدار نص موجة، ففي اللحظة ان ده وصل بقمة ده هيكون ساقط بقاع. يبقى هنا ده سقط بقمة وده سقط بقاع، يبقى حصل فرق في التور. فرق التور ده بقى نسميه قد ايه؟ لو ده سقط بقمة، يعني في حالة ان الاتنين سقطوا بقمة زي بعض كده، نقول فرق التور 0 درجة. طب لو ده سقط بقمة وده سقط بقاع، فرق التور 180 درجة. طيب لو رجعت الكشاف ده لورا، ده سقط بالقمة الاولى وده سقط بالقمة التانية بتاعته، هيبقى فرق التور 360 درجة. يعني عايز اقول لك ان فرق التور وحدة قياسه هي الدرجة. طيب فرق التور دوت اللغة بتاعت الكلام بتاعته ايه؟ ان 2 باي. ان دي نفس عدد الموجات. ليه؟ ما هو لو فرق المسير نص لمضة هيحصل فرق في التور 180 درجة. ال 180 درجة دولت اللي هما نص ال 360. طب لو فرق المسير لمضة يحصل فرق في التور 360 درجة، يعني 1 في 360. طب لو فرق المسير 5 لمضة يبقى فرق التور 5 في 360، يعني هو نفس العدد المستخدم ودي 360. طيب وبعدين لو قسمنا فرق التور على فرق المسير هيكون فرق التور على فرق المسير بيساوي 2 باي على لمضة، وميبقى فرق التور يساوي فرق المسير 2 باي على لمضة. فرق التور بيساوي فرق المسير في 2 باي على لمضة. يعني أنا عايز القانون ده يبقى في ذهننا، ده جه في امتحان السنة اللي فاتت. لما أقول لك مثلا هو أنا لو كان عندي موجتين، تمام، حصل بينهم فرق في المسير سوف يؤدي هذا إلى فرق في الإيه؟ في التور، ماشي. فرق التور ده بيساوي إيه بقى؟ فرق المسير في 2 باي على لمضة، ماشي. خلي دي في الذاكرة دلوقتي. طيب تاني موضوع عايز أفكرك بظاهرة التداخل. ظاهرة التداخل أنت أخدتها في سنة تانية، تداخل الضوء. كان في عندنا تجربة يانج، كان عندي مصدرين أو عندي مصدر واحد لضوء أحاد اللون أسقطته على حائل له فتحتين، فعمل الحائل أبو فتحتين ده كأنه مصدرين متماثلين. طيب وبعدين تداخل الضوء واستقبل على حائل فتكونت الهدبة المضيئة والمعتمة حسب فروق المسار، ماشي. الهدبة المركزية بتبقى مضيئة، فرق المسير عندها 0. الهدبة اللي جنبيها من فوق ومن تحت دي هدبة معتمة، فرق المسير عندها 0.5 لمضة. المضيئة اللي بعد كده اسمها المضيئة الأولى، فرق المسير عندها 1 لمضة. أقصد أقول لك إنه الهدبة بتحمل معلومة عن فرق المسير. الكل هدبة بتقول لك أنا فرق المسير عندي كذا، ماشي. يبقى أنا بس بحط دلوقتي في الذاكرة بتاعتك إن إحنا عندنا إذا أردنا تسجيل معلومات عن فروق المسير، تمام، يبقى إحنا بنستخدم الهدب. طيب ماشي. التصوير بقى، صلي على النبي يا سيدي عليه الصلاة والسلام. التصوير العادي، قبل التصوير العادي، هو أنا دلوقتي لما أبص لك وأشوفك وابتدي أوصفك، هو إزاي أنا بتعرف على وصفك؟ 1، يضاء جسمك، انا مش هشوفك في الضلمه، لازم انت جسمك يسقط عليه ضوء، ماشي؟ وبعدين وجهك لما سقط عليه ضوء كل نقطه في وجهك امتصت جزء من الضوء ثم عكست جزء، امتصت وعكست. طب تمام، المعلومات المرتده من على الوجه دي بقى، او الاشعه المرتده من على الجسم المضاء، هي دي اللي جت في عيني. طيب يبقى من المؤكد ان هذه الاشعه المرتده من على جسمك هي دي اللي تحمل تفاصيل وجهك. طيب كيف بقى؟ يبقى احنا اتفقنا على المبدا، كلمه الاشعه المرتده من الجسم المضاء هي التي تحمل تفاصيله، ماشي؟ كيف؟ طيب كيف دي بقى؟ فروق الالوان عند كل نقطه من وجهك، فروق الالوان تحدث فروقا في الشده، لان كل لون بيمتص جزء ويعكس جزء. يبقى الأشعة المرتدة من على وجهك تحمل فروقا في الشدة تعبر عن فروق الألوان، ماشي؟ طيب فاضل حاجة تانية، وجهك به تضاريس، الأنف للأمام، العين للخلف، الأذن للخلف. طيب وبعدين معنى كده أن الأشعة لما سقطت من على وجهك وارتدت، المسافة اللي قطعها الشعاع من طرف الأنف لعيني غير المسافة اللي قطعها الشعاع من الأذن لعيني. فرق في المسير اهو، فرق في المسير يؤدي إلى فرق في طور الأشعة المرتدة. هذا الفرق في الطور يحمل المعلومات عن تضاريس الوجه. فأنا لما بشوفك بعناية، العين بقى بتترجم بقى فروق الشدة وفروق الطور إلى المعلومات اللي احنا نقدر نوصفها. تمام، يبقى احنا بنحط برضو في مركز الذاكرة أنه عندما نرى شيء فإن الأشعة المرتدة منه، الأشعة المرتدة منه هي التي تحمل تفاصيله. طيب في صورة إيه بشكل مبسط كده؟ في صورتين، فروقا في شدتها معبرة عن فروق الألوان، وفروقا في الطور تعبر عن تضاريس هذا الوجه. تمام، العين ما عندهاش مشكلة، اللي ربنا خلقها لنا ما عندهاش مشكلة، بتشوفك على طول كامل بكل تفاصيلك. إنما لما اجي اصورك في التصوير العادي، لما خطوات التصوير العادي ايه؟ انه واحد يضاء وجهك، ماشي، باضاءة قوية، وبعدين ننتظر احنا بقى امام وجهك مستعدين بكاميرا جواها فيلم اسمه لوح فوتوغرافي حساس، وبعدين ننتظر الوضع الامثل اللي انت هتاخده، وبعدين ندوس على الزرار فباب يفتح يسمح بدخول الأشعة المرتدة من وجهك، يسقط على اللوح الفوتوغرافي، فيتأثر اللوح الفوتوغرافي بهذه الأشعة القادمة من وجهك، ثم يغلق الباب. هذا اللوح الفوتوغرافي بقى هل سجل كل المعلومات القادمة من وجهك؟ لا، سجل فقط فروق الشدة ولم يسجل فروق الطور. فعند تحميض هذا الفيلم نرى الصورة العادية، صورة ذات بعدين تحمل فروق الشدة فقط، فروق الشدة يعني تحمل فروق الألوان، تمام، ما فيهاش البعد الثالث، مش مجسمة، دي اسمها صورة مستوية، صورة مستوية سجلت فيها فروق مين فقط؟ فروق الشدة، ولم تسجل فيها فروق الطور. طيب عايزين بقى نسجل فروق الطور، صلي بينا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كنا محتاجين نسجل فروق الطور عشان لما نيجي نعرض الصورة بقى تبان ثلاثية الأبعاد، واحد، يبقى أنا لما أجي أعرض الصورة، لو أنا عايز أعمل صورة ثلاثية الأبعاد مش هينفع أستقبلها على حق المستوي، أنا عايز أستقبلها على حاجة ليها أبعاد ثلاثة، فهتستقبل في الهواء، تمام، أو على دخان. طيب وبعدين تعال نشوف هنعمل ايه عشان نسجل الصورة المجسمة دي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. هنخلي التصوير مجسم بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.